اللهم علمنا ما جهلنا ولكننا ما نسينا وفقنا وبارك فيك وانشر علينا رحمة تعالينا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة في الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني ولا زلنا في سورة الرحمن وصلنا إلى ثم قال الهادي عليه السلام معنى والسماء رفعها فهو علقها سماء وأقلها فوق الأرض انتهى وإنما فعل ذلك لحكم ومصالح منها أن تجري الرياح بينها وبين الأرض ويستتع الهواء للسحاب ولأنه يجعل ما بين ذلك طريقا للطير ومسكنا للجو ولأنه جعل السماء مسكن ملائكته ومنشأ أحكامه ففي بعدها عن الأرض التي هي مقر الثقلين تبعيد عن معرفة بعض الغيب الذي أراد أنه تعالى أن لا يطلع عليه الثقلين ولغير ذلك ثم قال تعالى ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان قال في الكشاف الميزان كل ما يعرف به مقادير الأشياء من مكيال وميزان ومقياس أي خلقه موضوعا محفوظا على الأرض للتسوية والتعديل بين عباده بأخذهم وإعطائهم والعطف على الجملة الابتدائية التي هي قوله والشمس والقمر ووضع الميزان إشارة إلى العدل وفيه فائدة وهي أنه تعالى بدأ أولا بالعلم ثم ذكر ما فيه أشرف إشارة إلى العدل أي أن العلم يؤدي إلى العدل وفيه فائدة وهي أنه تعالى بدأ أولا بالعلم ثم ذكر ما فيه أشرف العلوم وهو القرآن ثم ذكر العدل وذكر أخص الأمور له وهو الميزان وهو كقوله وأنزل الكتاب والميزان فالمراد بالميزان العدل ووضعه شرعه كأنه قال شرع الله العدل لئلا تبقوا في الميزان الذي هو العدل وإطلاق الوضع للشرع والميزان للعدل جائز ومثل هذا في البرهان واستشهد بقول حسان ويثرب تعلم أني بها إذا التبس الحق ميزانها أو ميزانها يعني في هذا توضيح حتى يعني اللي يأخذ القرآن على ما قال أنه يجب أن يؤخذ بالظاهر يعني عندما يناقش في مسألة يعني أنزل الميزان هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا الميزان كما هو الآن مصنوع مسألة مجاز الميزان هنا بمعنى العدل لذلك قال الله سبحانه وتعالى وأنزل الميزان فما أنزل الميزان قد هو مصنوع وقد هو كذا لا المعنى هنا العدل هذا دليل على أن القرآن مليء بالمجاز وقال الهادي عليه السلام معنى ووضع الميزان فهو جعل الميزان وهدى إليه ألا تطغوا في الميزان يقول لا تظلموا فيه ولا تحتالوا بحيلة باطلة عليه واستوفوا به وأوفوا فقد جعلته عدلا بيننا وبينكم وخلقته مبينا انتهى ثم قال سبحانه وأقيموا الوزن في المعاملات في القسط أي قوموا وزنكم بالعدل ولا تخسروا الميزان أي لا تنقصوه وأعدلوا الوزن وأوفوا بالحق ولا تبخسوا وهو أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية وتقوية باستعماله والحث عليه الميزان هنا يدخل في كل شيء أما بالله في الوزن واللي في كل أمور الحياة في كل التعاملات بين الناس وفي الأمور التي بين الناس في العدل في التعامل في الأخذ في العطاء لا بد من وجود الميزان نعم ثم قال سبحانه والأرض وضعها للأنام أي خلقها وسطحها ومهدها للأنام وهم الخلق أي كل ما على الأرض من دابة وقيل الأنام الناس وإنما خص الإنسان بالذكر لأن انتفاعه بها أكثر فإنه ينتفع بها وبما فيها وبما عليها وقيل الجن والإنس عن الحسن فهي كالمهاد يتصرفون فيها خفضها مدعوة على الماء كالمهاد يتصرفون فيها نعم فيها فاكهة قال الهادي عليه السلام فالفاكهة يعني قال والأرض وضعها للأنام يعني خلقها قال وسطحها ومهدها يعني لو نظرنا إلى الأرض ككرة فالأرض كروية لو نظرنا لها نظرة كاملة ما يستفاد منها يعني عندما الإنسان ينظر إليها بهذا الشكل والتكوين يقول كيف يستفيد الإنسان منها وهي بهذا الشكل، لكن عندما الإنسان يتعامل معها من منطلق أنه موجود عليها وأن الله سبحانه وتعالى مهدها وسواها ودحاها وأوجد فيها كل ما يحتاج إليه، فكأنها أرض مستوية بالنظر للأشخاص، يعني نظرتنا بأمامنا إحنا، لكن كل عندما ينظر الإنسان إلى الكرة الأرضية بالكامل يصعب أن يتخيل الاستفادة منها، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق سهل لهم الأشياء هذه وأوجد لها أرض يستطيع أن يعمل فيها ما شاء. وكذلك عندما ينظر الإنسان إلى البحار وإلى المحيطات وإلى هذه الأشياء والجبال كيف أنها كل هذه يعني في شيء بيضاوي أو كروي ويتحرك حتى، فالمسألة مسألة أنه حتى أنه ثابت، فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فيها فاكهة، قال الهادي عليه السلام فالفاكهة هي الفاكهة المعروفة من أنواع الفواكه والأشجار أي ضروب مما يتلذذ به، والنخل فهي النخل المفهومة ذات الأكمام هي قشر الطلع الذي ينشق عما فيه من الشماريخ حتى يخرج التمر من جوف الأكمام وتبقى الأكمام معلقة لا شيء فيها وهي القشور التي تكون عليه أول ما يخرج الأكمام، هذا اللي يخرج في النخلة أول ما يطلع التمر هذا يسمى الأكمام، ثم بعدها عندما ينشق يخرج الشماريخ اللي احنا نسميه المطو الآن، هذا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والأكمام جمعكم بكسر الكاف وهو غلاف التمر الذي يغطيه، والفاكهة ما تطيب النفس ثم صار ما تطيب النفس ثم صار اسما لبعض الثمار، والتنكير فيها للتكثير أي كثيرة، وكان القائل يشير إلى أنه عظيم لا يحيط به كل أحد، والحب ذو العصف والريحان، قال الهادي عليه السلام فالحب فهو الحب من البر والشعير والشعير، والعصف فهو القصب الذي يدق فيكون تبنا، وهو الذي ذكر الله عز وجل أنه جعل أهل الفيل كالعصف المأكول ليبقى بعد ما تستخرج الحب يبقى العصف فيه السيقان حق تتحول إلى تبن، وقيل ورق الزرع والريحان هو الرزق وهو اللب أراد فيه ما يتلذذ به من الفواكه، والجامع بين التلذذ والتغذي وهو تمر النخل وما يتغذى به وهو الحب، كأن التمر جمع بين أنه غذاء وبين أنه فاكهة، فعلا هو الوحيد اللي إنه قد يكون غذاء وقد يكون فاكهة، ولذلك كانوا الأوائل لا يوجد معهم إلا التمر واللبن الأبيضين أو الأسودين أو سمهم ما شئت. نعم. قيل والريحان الريحان بالكسر أي الحب ذو العصف الريحان الذي هو علف أنعامهم، والريحان الذي هو مطعم الناس، وبالرفع أي الريحان وذو الريحان، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل معناه أي وفيها الريحان الذي يشم، والمعنى فيها الحب الذي يجمع قوت الناس وقوت البهائم، وفيها أيضا ما يشم لأن المشمومات غذاء الأرواح له الرائحة الطيبة، الريحان يعبر عن الورد وعن كل الرائحات الجميلة. قال النمر بن تولب سلام الإله وريحانه وجنته وسماء درري، ذكر هذا في البرهان. قال بعض علمائنا عليهم السلام وأما تفسير الريحان بالرزق فبعيد، وأما ما حكاه الفراء عن العرب أنهم يقولون خرجنا نطلب ريحان الله أي رزقه فيحتمل التشبيه والمجاز، انتهى. قلت لا وجه للبعد في ذلك، كيف والدليل عليه قائم، وهو أيضا صريح قول الهادي عليه السلام، فإنه قال ما لفظه والريحان ها هنا فهو الرزق الواسع من الرحمن، وهو في لغة العرب موجود تقول اطلب من ريحان الله أي اطلب من رزق الله، انتهى. ثم قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان حيث تكفران ولا تشكران، والآلاء النعم، والخطاب للجن والإنس بدلالة قوله الأنام فيما سبق لأن الأنام اسم للجن والإنس، فعاد الضمير إلى ما في الأنام، وبدلالة قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان فيما سيأتي، ومثل هذا قاله الهادي عليه السلام. ثم قال تعالى خلق الإنسان من صلصال، قال عليه السلام والإنسان فهو آدم عليه السلام، وهو بدء الناس والذين تفرعوا منه كلهم، والصلصال فهو الطين اليابس الذي يتصلصل إذا حرك عند يبسه وصدم بعضه ببعضه، كالفخار يقول هذا الطين في اليبس والصلصلة كالفخار الذي صوته إذا دقر بعضه إذا دق بعضه ببعض. وإنما كان آدم عليه السلام صلصالا من بعد تصوير الله له جسما من صلصال قبل أن ينقله إلى اللحم والعظم والدم، ومن قبل الصلصال كان طينا لازبا رطبا متعلكا. والفخار الطين المطبوخ بالنار وهو الحرف. إذن الذي خلق من الصلصال هو آدم عليه السلام فقط، ولكن نسب الناس ونسب أبناء آدم أنهم أبناء التراب نسبة إلى آدم عليه السلام أنه خلق من تراب، ولذلك سمي الناس كلهم أبناء التراب أنهم خلقوا من تراب نسبة إلى أبيهم آدم عليه السلام. في بعض الروايات قال أنه خلق هكذا وبقي 40 سنة وكان الهواء يدخل معه يؤدي إلى صفير، ولذلك أنهم استتنوا به الملائكة واستتن به الشيطان. في بعض الروايات ما أدري صحتها، وأن هذا الشيطان كان يعني يلعب فيه وكذا وكذا، فكان من هذا الباب أنها تستغرب أنه يأتي أفضل منه، وقع الحسد في قلبه في بعض الروايات، بس الله أعلم عن صحته. ثم قال تعالى وخلق الجن، قال قيل أبو الجن وقيل هو إبليس، وخلق الجن من مارج من نار، المارج اللهب الصافي لا دخان فيه، وقيل المختلط بسواد النار أو المختلط بسواد النار، من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط، وقوله من نار بيان لمارج، كأنه قيل من صاف من نار أو مختلط من النار أو أراد من نار مخصوصة. وقال الهادي عليه السلام والجان هي الجن كلها، والمارج الذي خلقت الجن منه فهو اللسان الذي ينقطع ويذهب في الهواء، ومرجه فهو ذهابه أو مرجه فهو ذهابه وسرعته. تقول العرب فلان قد مرج أي ذهب في معناه وأسرع انتهى. هذا اللهب عندما يأتي نار ويجي لهب يطلع كذا فيه شعلة هذه اللي تطلع وتنقطع، يقال من هذه خلق الجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال في التجريد وإذا كررت هذه الآية للتأكيد، قال ابن قتيبة لما عدد الله في هذه السورة نعمائه وأذكر عباده آلائه ونبههم على قدرته جعل بين كل نعمتين فبأي آلاء ربكما تكذبان، ليفهمهم النعم ويقررهم بها، كما تقول لرجل ألم أسكنك منزلا أفتنكر هذا، ألم أعطيك مالا أفتنكر هذا، ألم أنصرك على عدوك أفتنكر هذا. فإن قيل المقصود تعديد النعم على الإنسان فما وجه بيان خلق الجان؟ الجواب من وجوه. طبعا حتى في قال في فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال يسن ويشرح عندما الإنسان يقرأها يقول آمنا بالله، آمنا بآيات الله وصدقنا بآيات الله ولا نكفر بشيء من آيات الله. قيل فإن نعم من وجوه، أحدها ما بينا أن قوله ربكما خطاب مع الإنس والجن. ثانيها بيان فضل الله تعالى مع الإنسان، حيث بين أنه خلق من أصل كثيف كدر، وخلق الجان من أصل لطيف، فإنه إذا نظر إلى أصله علم أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى. ثالثا أن الآية مذكورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة. ثم قال تعالى رب المشرقين مشرقي الصيف والشتاء، ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مغربيهما الصيف والشتاء. قال الهادي عليه السلام والمشرقان والمغربان فهما مشرقا الشمس والقمر، ومغرباهما حيث يطلعان في الصيف ويغيبان، وذلك أن لهما في الشتاء مطلع ومغرب ومغرب، وفي الصيف مطلع ومغرب غير مطلع الصيف ومشرقه، لأنه تعالى لما قال والشمس والقمر بحسبان دل على أن لهما مشرقين ومغربين. ولذلك نلاحظ لو الإنسان يتتبع يرى أن الشمس تشرق في الأوقات مختلفة من أماكن مختلفة، ما تأتي من مكان واحد، مرة تجدها أكثر إلى الشمال ومرة أكثر إلى الجنوب، يعني في أماكن مختلفة يعني في الصيف غير الشتاء. ثم قال تعالى مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين معناه خلقهما وجعلهما وبعثهما وأجراهما وأساحهما على وجه الأرض، وهذا كاحتجاجنا في قوله مرج. وفي قول العرب مرج الإنسان، وقد تقدم شرحها في أول السورة. والبحران فهما البحر المالح والبحر العذب، وهو الذي يسميه دجلة أو دجلة، والبحر المالح الذي بمصر إلى فارس، وهما يلتقيان بموضع يقال له رأس نهر السد عند مقصاه من البصرة، ومعناه يلتقيان فهو جعلهما يلتقيان ويصطدمان، وقدرهما على ذلك سبحانه من الشان، فيلتقي البحران حتى ينظر إليهما الناظر بالعينين، وتقف السفن على ملتقاهما فينظر شق السفينة هذا أخضر، فينظر شق السفينة هذا أخضر وشقها هذا أبيض، يشرب من يمينها مالحا ومن يسارها عذبا، ليس بينهما سبب يحجزهما ولا معنى. لذلك سبحان الله تجد بعض البحار نفس البحر وسطه عذب، يعني نفس البحر تجد في الوسط مكان عذب، لا هذا المالح يدخل إليه ولا هذا العذب يخرج إلى المالح، وتجد كأنها محدد بطريقة سبحان جليل الملك. بينهما برزخ، والبرزخ هو فعل الله تبارك وتعالى فيهما وتقديره لالتقائهما واصطدامهما وما حجرهما به من قدرته سبحانه عن اختلاطهما، كما قال ذو الجلال والسلطان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومعنى لا يبغيان فهو لا يجوزان ما جعل له ولا على أن يخرجا مما ركب عليه، انتهى، أي لا يتجاوز أحدهما ولا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة. واعلم أن المائين في طبعهما السيلان والالتقاء، والبرزخ قدرة الله تعالى على منعهما أو تمنعهما، يعني ما عندنا سد برزخ، بالله قدرة الله سبحانه وتعالى كن فيكون، يعني أمر من الله سبحانه وتعالى لهذا الشيء أن يكون هكذا، وإلا ما معنى برزخ؟ البرزخ بمعنى السد أو الجدار أو الشيء، لا. ثم قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ، قال عليه السلام فاللؤلؤ هو اللؤلؤ المعروف المستغنى بفهم من يسمع ذكره عن تفسيره ومعناه والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهو شيء أحمر يخرج منه فيجعل خرزا يلبسه من شاء وأراده. اللؤلؤ والمرجان معروفة أنها من الأحجار الكريمة المعروفة المشهورة، ولذلك الآن يسموها الشعاب المرجانية في البحار في البحر الأحمر وفي غيره، الشعاب المرجانية يعني شعاب من المرجان يجدوا فيها المرجان ويأخذوه ويستفيدوا منه. اللؤلؤ اللي هو الدر الأبيض، والمرجان الخرز الأحمر، وقيل اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره، وقال منهما قيل والله أعلم من أحدهما وهو الملح، لأنهما لما التقيا وصار كالشيء الواحد جاز ذلك كما يقال يخرجان من البحر، ومعلوم أنهما لا يخرجان من جميعه لكن من بعضه، وكما يقال خرجت من البلد وإنما خرج من دار واحدة، وقيل إنما يخرجان من ملتقاهما. وله الجواري، الجواري هنا بمعنى السفن الجارية، المنشآت أي المرفوعات الشرع جمع شراع، وهو القلع الذي يسير السفينة. وقال عليه السلام قلوعها التي ترفع بالحبال في رؤوس الأثقال لتدخل الريح فيها فتجري بها فتحملها على ظهر الماء بتقدير ربها أي قائدها. في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام جمع علم، وهو الجبل الطويل، كل من عليها فان هالك، يخبر سبحانه أن كل شيء فإن مما عليها أن كل شيء فان مما عليها، وهذه التي ذكر الله سبحانه إنما عليها يفنى فهي الدنيا، أراد بعليها كل من فيها، فقامت على مقام في والدنيا فهي كل ما خلق من سماوات وأرضين وما فيهن وبينهن من ملائكة أو جنيين أو إنسيين. هنا في حق الفناء صارت الخلاف في مسألة خلق الجنة والنار، هل الجنة خلقت والنار خلق أم لا؟ ولذلك من استدل أو من قال أنها قد خلقت يعني ذكر في يعني أن الله سبحانه وتعالى أوردها في آيات كثيرة، ومن قال أنها لم تخلق استدل بالفناء بقول الله سبحانه وتعالى كل ما عليها فان، قال فإنها وجدت للخلود ولم توجد للفناء، فما دام أن المسألة فيها فناء فالوجود يقتضي البقاء، فلذلك أنها لم تخلق. نعم. ثم قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وارزقنا من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين. يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين، واجعل لنا من فضلك مخرجا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، وعافنا واعف عنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه، ويسر امورنا جميعا يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.